دين أهل السماء ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. فشرفنا عباد الله في ديننا، وعزنا في التمسك به، حتى نقى الله جل وعلا غير مبدلين ولا مغيرين ولا لغيرنا مقلدين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته ستقلد أهل الكتاب فيما يفعلون. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر رب لسلكتموه. قلنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فمن غيرهم؟ رواه البخاري ومسلم. وهذا التقليد عباد الله قد بلغ مبلغا عظيما في هذه الأزمنة بسبب التقدم التقني الذي أفرزه الغرب، مما فتن كثيرا من المسلمين بهم. وساعد في نشر ذلك سهولة نقل هذه الأمور من بلاد الكفار إلى جميع بلاد المسلمين في ثوان معدودة، عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. ومن هذا التقليد عباد الله الاحتفال بأعيادهم الباطلة. أيها المسلمون، إن الأمة النصرانية أمة دخلت عليها الوثنية مبكرا، فأخذوا من اليونان والرومان كثيرا من شعائرهم الوثنية، وجعلوها من أصل دينهم، نسبوا بعضها إلى المسيح وأخرى إلى حواريه، وهم من ذلك برعاء. ومن أعظم شعائرهم الباطنة ما يحتفلون به كل عام من الأعياد المحدثة التي ليست من دين المسيح عليه السلام. وقد احتفلوا قبل يوم بما يزعمونه عيد ميلاد المسيح عليه السلام، والمسمى بالكريسماس، والذي يوافق 25 من الشهر الميلادي ديسمبر. وبعد أيام قليلة يحتفلون بعيد رصيصا في ميلادية. ولهم عباد الله في هذين العيدين جملة من الشعائر والأعمال الممنوعة بالشرك والمشتملة على أنواع من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة والاعتقادات الفاسدة. إن عيد الميلاد عند النصارى من أقدم أعيادهم، أحدثوه في أواسط المئة الرابعة من التاريخ النصراني الميلادي. ومن شعائرهم فيه، من شعائرهم، ليست من شعائرنا، من شعائرهم فيه أنهم يذهبون إلى الكنائس ويقيمون الصلاة ويرتلون الترانيم وينشدون الأناشيد ويقرؤون قصة المبت من إنجيل متى ولوقا، ويتبادلون فيه الهدايا والتهاني به. وخصوا الأطفال بهدايا الباب نويل، وهو راهب يزعمون أنه يعيش في القطب الشمالي ويحضر ليلة العيد ليضع لعبا لأطفال النصارى وهم نائمون. وبعض النصارى يحرق كتلة من جذع شجر في عيد الميلاد، ثم يحتفظون بالجزء غير المحروق، يعتقدون أن ذلك الحرق يجلب الحظ. والذي عليه المحققون من مؤرخ النصارى أن عيد الميلاد عيد وثني أحدثه الرومان من عباد الشمس لما يزعمونه مولدا للشمس التي لا تقهر. فلما تنصر الرومان، يعني دخلوا في دين النصارى في القرن الرابع الميلادي، نقله رهبان النصارى، يعني عيد الشمس، نقلوه من كونه عيدا لمولد الشمس إلى عيد لميلاد المسيح عليه السلام، مسايرة ومجاراة للرومان الوثنيين الذين اعتنقوا النصرانية المحرفة وموافقة لهم في عيدهم، ولأجل ذلك جعلوه عيدا للمسيح. وأما شجرة الميلاد التي هي من رموز عيدهم فهي مأخوذة من الوثنيين، إذ يعتقد الفراعنة والصينيون أن الشجرة رمز من الحياة الصمدية، وأخذ عنهم الرومان الوثنيين هذا الاعتقاد الباطل. فلما اعتنقوا النصرانية، يعني الرومان، لما اعتنقوا النصرانية اخترعوا الرهبان لها أصلا في دينهم، يعني اخترعوا أصلا للشجرة في دينهم على عادتهم في التحريف والتضليل وتطويع الدين والشريعة لأهواء الناس ومتطلباتهم. وأما عيد رأس السنة الميلادية فهو يوافق عيدا يسمى عيد البستنينة، وهي آلهة اتخذها اليونان والرومان الوثنيون رمزا للقوة. فلما اعتنق الرومان النصرانية أقر الرهبان كثيرا من شعائرهم وعيادهم وأحدثوا لها أصولا دينية عندهم، فسموا هذا العيد الوثني عيد الختانة، وزعموا أن المسيح عليه السلام ختن فيه. فالذي يظهر من هذا الكلام عباد الله أن النصرانية مع اعتقادنا أنها الآن دين باطل لا يقبله الله عز وجل، إلا أنهم مع ذلك فما ذكرناه ليس من صميم دينهم الحق الذي جاء به المسيح عليه السلام، بل هو من الأديان الباطلة التي كان عليها الرومان الوثنيون وأدخلوها معهم إلى دين النصارى لما تنصروا. وللاحتفاء بهذين العيدين في هذا الزمن شأن عظيم عند الأمة النصرانية، وانتقل ذلك إلى الأمم الأخرى بسبب التقليد والمحاكاة والتزيين الإعلامي، ولا سيما عيد رأس السنة الميلادية التي تكاد مظاهر الاحتفال به تشمل الأرض كلها بسبب اعتماد التاريخ الميلادي تاريخاً لأكثر دول العالم، حتى إن المسلمين في أكثر دول الإسلام يحفظون التاريخ الميلادي النصراني ولا يحفظون التاريخ الهجري الذي أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذه الأعياد الشهية عباد الله تصل احتفالاتها وشعائرها إلى بيوت المسلمين في كل مكان عبر البث الفضائي، وأضحى الاحتفال برأس السنة الميلادي يتصدر نشرات الأخبار والصفحات الأولى من الصحف والمجلات، وتنقل بالبث المباشر في شتى بقاع العالم احتفالات لحظة انتهاء العام الميلادي من منتصف آخر ليلة منه، وما يصاحب ذلك من أنواع المحرمات والموبقات. وأضحى كثير من المذيعين ومقدمي البرامج في أكثر الفضائيات والإذاعات يفتتحون برامجهم هذه الأيام بتهنئة جمهورهم بهذه الأعياد المحرمة. ومن مظاهر الخزي والعار عباد الله أن بعض المدن الإسلامية تتنافس على احتلال المرتبة الأولى في طريقة الاحتفال بهذا العيد الآثم، وينفق على هذا العيد وشعائره واحتفالاته من النفقات ما يكفي لإطعام ملايين الجائعين وإيواء مئات الألوف من اللاجئين والمشردين ومعالجة المرضى وتعليم الأميين. وللنصارى في ليلة رأس السنة اعتقادات باطلة وخرافات كسائر أعيادهم المليئة بذلك، ومن هذه الاعتقادات تعلم أيها المسلم حتى لا يؤتى هذا الدين وأهله من قبلك من اعتقاداتهم أن الذي يحتسي آخر كأس من قنينة الخمر بعد منتصف تلك الليلة سيكون سعيد الحظ، وإن كان عازبا فسيكون أول من يتزوج بين رفاقه في تلك السهرة، ومن الشؤم في تلك الليلة دخول منزل ما دون أن يحمل المرء هدية، وكأس الغبار إلى الخارج يوم رأس السنة يكنس معه الحظ السعير، وغزل الثياب مصنع في ذلك اليوم من الشؤم، والحرص على بقاء النار مشتعلة طول الليل يحمل الحظ السعير، إلى غير ذلك من الخرافات الباطلة التي تلبست بها أمة حادت الله ورسوله. أيها المسلمون، في هذا الزمن عمت البلوى من أعياد الوثنية النصرانية، وصار الاحتفال بها ظاهرا معلنا، وتساهل كثير من المسلمين في حضورها والمشاركة فيها، بل والسفر لأجلها. وقد حدثني الثقات ممن يعرفهم ممن يعملون فيما يعرف بالخطوط الجوية أن الأماكن نفدت وأن الحجوزات انقضت لكثرة من سافر من أهل هذه البلاد إلى بلاد الكفر أو حتى إلى بعض بلاد المسلمين، يروم من وراء ذلك ويريد أن يحتفل برأس السنة عياذا بالله. وواجب على من يؤمن بالله تعالى ويعظم شريعته أن يجتنب حضورها والمشاركة فيها أو الإعانة عليها ببيع أدوات العيد وشعائره ورموزه أو إعارتها أو إجارتها أو هبتها أو التهادي بمناسبتها أو قبول هداياها أو تهنئة الغير بها أو الرد على تهنئتهم بمثلها، بل الواجب على المسلم أن يرحم هؤلاء إذ قد ضلوا عن الهدى، ويحمد الله عز وجل على ما من عليهم من نعمة الإسلام والإيمان. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهم على إنكار أعياد الكفار، فإن اليهود كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خيبر، وما نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم مشاركتهم في أعيادهم أو حضورها أو إعانتهم عليها أو التهادي بمناسبتها أو تهنئتهم بها. ولما فتحت كثير من بلدان النصارى في الشام ومصر وكان فيها نصارى بقوا على دينهم ودخلوا في ذمة المسلمين بالجزية، لم ينقل عباد الله عن أحد من الصحابة ولا عن كبار التابعين مشاركتهم للنصارى في شيء من ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين لما صالح نصارى الشام وكتب شروطه عليهم كان من شروط الصلح ألا يظهر الاحتفال بأعيادهم أمام المسلمين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذه الشروط، ولو ساق أو جاز مشاركتهم في شيء منها أو تهنئتهم لما منعهم عمر رضي الله عنه من إظهارها. وكل النصوص عباد الله، يا أهل التوحيد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل النصوص الواردة في النهي عن التشبه بالكفار تتناول النهي عن التشبه بهم في أعيادهم أو مشاركتهم فيها. قال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكفاك أيها الموفق أيها المبارك بهذا الحديث زاجرا إذ فيه من التهديد والوعيد ما تقشعر لأجله الأبدان: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالنصارى فهو منهم، ومن تشبه باليهود فهو منهم، ومن تشبه بغيرهم من ملل الكفر فهو منهم. وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء الأمة على ما أجمع عليه الصحابة من وجوب اجتناب الكفار في أعيادهم، فقد روى أبو داود عن ثابت قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع يا رعاك الله يا من تسول له نفسه أن يحتفل بهذا العيد الآثم الضال أهله، رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن ينحر إبلا ببوان، موضع معروف في جزيرة العرب. هذا الرجل نذر أن يذبح فيه إبلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، يعني في هذه القرية، في هذا المكان، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: أوف بنذره فإنه لا وفاء، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يأذنكم آدم. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يفي بنذره لو كان ذلك الموضع أو ذلك المكان عيدا للمشركين. فمجرد أن يكون ذلك المكان موضع يحتفل فيه المشركون، لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يبر الرجل بنذره ويفي به. فكيف بالاحتفال بعيد نفسه عباد الله؟ ثم إن المشاركة في أعيادهم عباد الله نوع من مودتهم ومحبتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن، وقد وجدنا والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، من أبناء جدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا، ممن يخالطوننا في مجالسنا، بل ممن يعمرون مساجدنا، من يحمل من الود والمحبة شيئا كثيرا لبعض الكفار. قال ابن تيمية: فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد من المودة من المحبة يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن، والمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة. والعيد عباد الله قضية دينية، ليست القضية قضية فرح أو مرض أو شيء من المباحات، القضية قضية دينية عقدية وليست من العادات الدنيوية. دل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فالعيد من الدين، لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فبين صلى الله عليه وسلم أن الاحتفال بالعيد احتفال بشيء من الدين، وعيدهم يدل على عقيدة فاسدة شركية كفرية يجب اجتنابها. وقد أخبر الله عن عباده بقوله: والذين لا يشهدون الزور. فسرها العلماء بأعياد المشركين وعليه عباد الله. فلا يجوز إهداء أحدهم بطاقات الأعياد أو بيعها أو بيع لوازم الأعياد من الأنوار أو الأشجار أو المأكولات، لا الديك الرومي ولا غيره، ولا الحلويات التي على هيئة عكاز ولا غيرها. لا يجوز البذل. من الأسباب الشرعية لحفظ الدين المنع من التشبه بالكفار والابتداع في الدين. وقد شرع لنا جل وعلا ثلاثة أعياد: الأضحى والفطر والجمعة. كما عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. نهى عليه الصلاة والسلام عن إفراد الجمعة بالصيام لأنه عيد المسلمين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لكم ولكم، فاستغفروه يغفر لكم واذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا حملة التوحيد، يا تجار الآخرة، ينهى عن تهنئة النصارى بأعيادهم، لأن أعيادهم من أعظم شعائرهم، سواء كانت تلك الشعائر مبتدعة أو محرفة، فهي من دين الشيطان الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. والواجب على المسلم إنكار ذلك، وليس من الإنكار التهنئة بها، بل هي مشعرة بقبولها والرضا بها. لما تهنئ كافراً نصرانياً بعيد الميلاد فأنت تظهر له القبول والرضا بتلك المعصية. ولو أن وثنياً، لو أن وثنياً عباد الله سجد لصنم، أو نصرانياً سجد لقديس أو صليب، فهنأه مسلم على سجوده لاستعظم الناس منه. لو أن أحدكم عباد الله وجد مسلما يهنئ من يسجد للصليب أو يسجد للصنم، أوليس يغار على دينه؟ أوليس ينكر ذلك؟ فتهنئة الكفار أشد، تهنئة الكفار في عيادهم أشد وأعظم عند الله عز وجل من تهنئة الساجد للصليب أو الساجد للوثن، لما في التهنئة من إقرارهم على المعصية. لأن السجود للصنم أو للصليب قد يكون حالة فردية، وأما الاحتفال بالعيد فهي مظهر جماعي، ظاهرة اجتماعية، ومظاهرها معلنة، وهي من صميم الوثنية التي أدخلت على النصرانية. إن كان لا يجوز لك عبد الله أن تهنئ عاصياً بمعصيته، أو كافراً بكفره، أو مبتدعاً ببدعته، أو ساجداً لصنم أو صليب بسجوده، فكيف يجوز لك أو يحل لك أن تهنئه بعيده؟ والله تعالى أمرنا عباد الله بتعظيم شعائره، وأخبر أن ذلك من تقوى القلوب، فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس من تعظيم شعائر الله الاستهانة بشعائر الكفر التي من أظهرها وأعظمها الأعياد، فمن عظم شعائر الله تعالى قام في قلبه إنكار شعائر الكفر الظاهرة والباطنة، فلا يداهن ولا يجامل. حتى كنت تعمل في مؤسسة خاصة، في شركة، مع عملاء أو زبائن من النصارى، فترى في نفسك حرجاً ألا تهنئهم. فاتق الله عبد الله، فإنك والله إن فعلت طلباً لرضاهم أسخطت الجبار سبحانه وتعالى. ولا يخطر أحدنا بارتفاع أصوات المطبلين لهذه الاحتفالات أو المحتفين بها، فإن أهل الضلال أكثر من أهل الحق، وسكان النار أكثر من سكان الجنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فاحذروا عباد الله مشاركة الأمة الضالة في أعيادها وشعائرها، أو إعانتهم، أو التهاني بمناسبتها، أو تهنئة أحد بها، لأن في ذلك رضا بشعائر الكفر ومناسكه. والمؤمن لا يرضى بأن يكفر بالله، تذكر ذلك، المؤمن لا يرضى بأن يكفر بالله. إن هنأت كافراً نصرانياً بعيده فقد رضيت صنعته وفعلته، رضيت بكفره. والمؤمن لا يرضى بحال من الأحوال أن يكفر بالله تعالى، بل ينكر ذلك ويأباه، ويحذر الناس منه، ويدعو إلى الحق الذي هداه الله إليه. وهذا من الاعتزاز بالإسلام والفخر به والدعوة إليه. وعلى تجار المسلمين، على تجار المسلمين نخص من هؤلاء أصحاب محلات بيع الحلويات، عليهم أن يتقوا الله، وأن لا يبيعوا شيئا مما يعين على إظهار هذه الشعيرة، فإن باعوه فثمنه سحت وحرام. وعليكم وعلى أهل الإيمان تأديب هؤلاء التجار بترك شراء بضائعهم لتكون الخسارة عقوبتهم لما استخفوا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ذكرتكم من على منبر محمد صلى الله عليه وسلم بقول الله وقول رسوله وإجماع الأمة على تحريم الاحتفال برأس السنة الميلادية. وأختم خطبتي بمخاطبة عقولكم، لعل من لم يقوى إيمانه على الاستجابة يقوى عقله. أرأيتم يا رعاكم الله يهوديا أو نصرانيا يحتفل معنا في عيد الفطر أو ينحر في عيد الأضحى؟ لماذا لا يفعلون؟ أو نسمع على حقهم على الباطل؟ فلماذا لا يقلدوننا في الحق الذي نحن عليه ونقلدهم في الباطل الذي هم عليه؟ أين عزة المسلم؟ أين رفعته؟ أين شرفه؟ أين حس الانتماء بهذا الدين العظيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ترى أن الله شرف وكرم ورفع قدره يوم جعلك من أمة لا إله إلا الله، فكيف ترضى بالذل والعار والصغار أن تهنئ هؤلاء، أن تحتفل بعيد أمة تقتل أبناءنا وتستبيح مقدساتنا وتنتهك عرارنا وتفرح وهي ترى دماءنا تهرق على يدها في مشارق الأرض ومغاربها؟ فإن لم تترك الاحتفال استجابة لأمر الله ورسوله، وأظن بك عن ذلك عبد الله، أن تكون ممن يسمع قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه ويستكبر ويأبى أن يستجيب، إن لم تفعل ذلك استجابة لأمر الله فلتكن لك من نخبة العربي وشهامة القبائل ما تأنف معها أن تصنع صنيع هؤلاء. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويؤذى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وفقنا لهدى، اجعل عملنا في رضا، اجعلنا اللهم والحاضرين رجالا ونساء كبارا وصغارا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ممن اذا سمعوا قولك او قول رسولك قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى في الرياض www.uski.hudaw.dz.